كما قال أهل العلم قاتل الله الجهم أخذ الله الجهم أخذ الله فلان، هذا باب التحذير لا يعني أنه ليس عنده خير. يقول رضي الله الشيخ هذا نعيم عن الميت من حال عقيدته حتى تمر عليه تلحق بتنقيب عن عقيدة الإمام. ما المقصود بالتنقيب الحسي أو المعنوي؟ يعني البحث عن حاله. العلماء قالوا لا يجوز الكلام في الأموات إلا بشرطين: أن يكون له كتب تتضمن أخطاء تنتشر في الأمة، أو تلاميذ ينشرون خطأه. فمن كان له أخطاء منتشرة في الأمة عن طريق الكتب أو التلاميذ فيجب على علماء الأمة أن يبينوا الخطأ ويحذروا الناس. نحن لا نتكلم كلام العلماء في الأموات الذين تكلموا فيهم من أهل البدع لا يعني أنهم يحكمون فيهم وأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار أو أنهم يتألون على الله عز وجل يقولون لا يغفر الله لفلان، لا والله، وإنما هذا أمر يسندونه إلى الله عز وجل، يقولون حسابهم إلى الله عز وجل. وأما التحذير منهم حتى يعرف الناس أخطاءهم، هؤلاء لهم كتب منتشرة، لهم تلاميذ يحملون أخطاءهم، عند هذا من كان من الأموات من هؤلاء فينبغي أن يبين ما عليه من الخطأ ما كان فيه من الخطأ حتى يحذر الناس منه. أما من كان مات مستورا ولا تعرف له كتب ولا يعرف له أخطأ لا ننقد عن الناس ونقول فلان الذي مات في العصر الفلاني وأنتم لم تعرفوه هو مبتدع فاعرفوه، لربما لم يعرف الناس باسمه، هذا لا يفعله العاقل. ونحن لا نتدخل بين الخلق وبين خالقهم، وإنما نتكلم فيما انتشر خطأه. نعم. هذا إن كان صحيح ما قيل فيه أنه من أهل العلم فهو يخشى عليه من النفاق، إن كان من أهل العلم فيخشى عليه من النفاق، لأنه لا يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحد رجلين، إما جاهل أو منافق. أما إذا تحقق العلم فلم يبق إلا النفاق والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أصحابه الأنصار قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وكذلك قال في علي وفي غيره، وهذا قول أهل السنة أنه لا يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا هذا دليل على نفاقه والعياذ بالله. فهذا الجاهل الذي يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله إنهم أعظم محبة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منه وأعظم نصرة لدين الله منه، وقد كان هؤلاء الذين يتكلم فيهم قد عاشوا في عصر من هو أعلم بدين الله وأغير على دين الله ولم يطعنوا فيه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وغيره من أهل العلم والورع وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ابن الزبير كلهم أدركوا معاوية ولم يطعنوا فيه، بل الآثار كثيرة جدا مشتهرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على معاوية وعلى كل من وقع بينهم الخلاف وحصلت بينهم الفتنة لم يقعوا فيه. هي فعلا ما وسع هؤلاء. وسئل عمر بن عبد العزيز عن هذا قال كيف فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها. فلا يسع هذا الجاهل المسكين ما وسع أولئك الأئمة الكبار الذين كانوا والله أعظم غيرة وأعظم محبة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منه وأعرف بالرجال منه. فهؤلاء لا يقع فيهم، لا يقع والله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل مكتوب. فإن كان هذا ما وصف بالعلم وأنه يعلم أصول السنة وأنه يعلم مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقع فيهم فلا يخشى عليه من النفاق، والله لا يورث هذا الأمر إلا شرا. ما عرفنا أن أحدا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأورثه إيمان وتقوى وخير في الأمة، ما وقع فيهم أحد إلا أورثه والعياذ بالله السوء الخاتم وسوء البسلك في العبادة وفي العلم. ولا يعرف عن أحد من خيار الأمة من أهل السنة من عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلا وهو يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يزيد ابن معاوية، فقال فيها الإمام أحمد سئل عنه فقال له ابنه عبد الله قال له هل سأل عن يزيد؟ قال متى علمت أباك لعان؟ قال هل تحبه؟ قال ومن يحب من قتل الحسين؟ قال شيخ الإسلام وهذا هو موقف أهل السنة منه أن يزيد لا يسب ولا يحب، فيزيد ابن معاوية لا يسب ولا يحب، لا يسب لأنه من الأئمة. وقال بعض أهل العلم أنه ورد دخل في القرون المفضلة وله نصرة في الجهاد، وهو أول من فتح أو غزا القسطنطينية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجيش مغفور له، فامتنع بعض الأئمة من لعنه ومن سبه. لكن لما نظروا في قتل الحسين في عهده، وإن كان بعضهم اعتذر له أنه لم يرضى بقتله، مع هذا قالوا أنه لا يحب. فهذا من العدل والإنصاف أنه رجل يعني نحن نتوقف فيه، إذا نظرنا إلى أعماله فهو إمام أئمة المسلمين له جهود في الجهاد، وإذا نظرنا أيضا إلى ما وقع في الفتنة في العصر من الفتنة ومن قتل الحسين فنحن نتوقف أن نزكي مثل هؤلاء. فالإنصاف هو أن لا يسب ولا يحب، وهذا الموقف لا ينشر إلى معاوية، فمعاوية صحابي جليل، والله لا يسع مؤمن موحد محب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا يحب معاوية رضي الله عنه. ومعاوية هو أفضل من كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يحصل لهم نصر في الجهاد، وقد استخلفه الخلفاء الراشدين وأثنى عليه الكثير منهم، وحكم الأمة 20 سنة أميرا على الشام، وكان يجاهد ولا يعرف إلا بالخير والفضل، حتى إن عمر رضي الله عنه عزل كثير من الأمراء ولم يعزل معاوية رضي الله عنه، وكان يثني عليه رضي الله عنه ويقول لهذا الأمر جشمناه ما جشمناه. فكان عمر وهو الخبير بالرجال لم يتكلم في معاوية، وعمر كان الرجل الخبير بالرجال وبأصحاب الفتنة وبأهل البدع وبالمنافقين، ولم يجرح معاوية رضي الله عنه بل كان يثني عليه. فمعاوية رضي الله عنه صاحب فضل وأثنت عليه الأمة، وقال الشيخ الإسلام هو خير الملوك، فلا يكون ملك من الملوك الذين تثني عليهم الأمة إلا ومعاوية رضي الله عنه أفضل منه. وقد فضله الأئمة المحققين من أهل السنة على عمر بن عبد العزيز. أحد الدعاة الإمام النجيب البقرة يقول إذا كانت الأمة تتواضع على المعصية وتتفق على الشرك وتتفق على الانحراف وعلى التغرب والإجلال من دين الله وتتفق على الردة وتجعل كل المخالفات ماذا يقع لها؟ ماذا تريدون؟ يقول فماذا تعرفون؟ والمناقي يقول يقول أحد الدعاة يجوز له عن عمر الفاروق وعمر له وقلت عمر لو شاهد ما يفعله المسلمون من مشاعر الله ورحمتها فجعلتهم جهاد الكفار، أليس جهاد الإسلام مثل كثير من الزمان؟ أولا يا أخي من الذي يستطيع أن يحكم الآن حكم يلقى الله عز وجل به يوم القيامة أن الأمة اتفقت على المعاصي اجتمعت عليها وتواصى بعضها أوصى بعضها بعض على هذه المعاصي والذنوب؟ هذا أمر خطير جدا ينبغي للمسلم يعني أن لا يأخذ الحماس، العواطف هذه لا تأتي بخير، كل إنسان له عاطفة وغيرة ينبغي أن توظف العاطفة على السنة. والله العلماء الذين تكلموا هم أهل غيرة على دين الله عز وجل، ولا يمكن لعاقل أن يبيع دينه من أجل الدنيا، ولو كان في هذا الأمر في السكوت عن الشيء يعني أقل ما يقال فيها أن يكون الإنسان في سعة أن لا يتكلم في هذا الأمر، لكن هذه هي السنة والله. فمن الذي يقول أن الأمة اتفقت وتواتر تواصيها بالمعاصي وإجماعها عليه والعياذ بالله؟ هذا أمر خطير جدا، الأمة تنكر بقلوبها والعلماء ينكرون بقلوبهم، ونحن دائما نقول والله المخالفة إن صدرت من حاكم أو من عالم يجب على الأمة أن تنكرها بقلوبها، كما جاء في حديث أم سلمة من كره برئ ومن أنكر سلم لكن من رضي وتاب. فيجب على الأمة أن تنكر بقلوبها، ثم من كان له قدرة على الإنكار باللسان في حدود الضوابط الشرعية ينكر باللسان، ومن كان له قدرة على الإنكار باليد من الحكام ينكر بيده. فما عطل والحمد لله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو قائد الأمة، وأما المخالفات موجودة، وأما هذه الأمور الافتراضية لو عمر رأى ما رأى، فعمر رضي الله عنه إنما هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن والله ننطلق لهذه الأمور من السنة، والعلماء تكلموا ينطلقون من السنة، وغيرة عمر رضي الله عنه تتمشى مع السنة. فعمر رضي الله عنه مع وجود البدع وشدته على أهل البدع وجلجل أهل البدع كخبير وغيره ما سخره. ولما كان هناك رجل يسمى فويس أرويشي وكان يأتي الناس ويسقيهم الخمر وكانت له دار يفد عليها الناس جلده عمر وسماه فويس ما سماه كويسة وما قال أنه ينظم للخمر ويدعو لها. فعمر مع شدته في الحق أيضا هو متبع للسنة. لا المبتدع ليس الحكم في البدعة ليس كالحكم في الكفر. الحكم على المبتدع يكتفى فيه بما هو دون هذا لأن هنا ليس فيه حدود تقام. فيقول شيخ الإسلام يكتفى في مثل هذا بقول ابن مسعود اعتبروا الناس بأقدامهم فمن رأيناه يماشي أهل البدع ويخالطهم يكفي هذا في الحكم عليه. وهذا لا يعني ما يفهمه بعض الطلبة وبعض أهل العلم من بعض الصغار أنهم إذا ما رأوا شخص سلم على مبتدع أو لقيه في الطريق وحدثه بحديث يقال أنه خالطه. ليس المقصود بهذا. المقصود بالخلطة هو أن يماشي المبتدع يجالسهم ويخالطهم ويساكنهم. أما كونه يعود مبتدع مرة يناصحه أو يجلس معه مرة للمناصحة أو يبين له هذا لا يعني أنه مخالط له. فينبغي أن نفرق بين المخالطة وبين مناصحة المبتدعة وتحذيرهم وتوجيههم وتعليمهم وإرشادهم. نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك. هذه يعرفها العلماء الذين يقيمون الحج ونحن لا ينبغي أن نتكلف كل شيء. يعني ما ينبغي كل واحد منا أن يعرف بأي شيء تقوم الحجة. هو إن كان من أهل العلم يعرف ما تقوم بها الحجة. أما أن نأتي بجلسة واحدة نريد أن نبين لطالب علم كيف تقوم الحجة ما يمكن. هذه أصول وتفريعات كثيرة جدا. يفرق بين القول والقائل. يفرق بين الرجل الذي يعرف بالسنة وقال قولا من أقوال أهل البدع. يفرق بين القول الرجل الذي عنده علم وبين الرجل الذي لا يكون عنده علم. يفرق بين رجل عاش في بلد من بلاد السنة وأظهر قولا من أقوال أهل البدع ورجل آخر لم يعرف السنة ولم يعرف أهلها. هناك تفريعات كثيرة لهذه المسألة. فالعلماء ينظرون لحال الشخص المعين. فإن نظروا في حاله وخلال هذه الأمور كلها يستطيع الناظر أن يقيم هذا الرجل وهل هو بقوله هذا عرف الحق فأعرض عنه أم أنه كان ملبس عليه. هنا نتيجة الحكم. هل هذا الرجل يعني نلمس من خلال الكلام معه أنه عرف دين النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه أو أنه ملبس عليه. هنا هذه المسألة. وهذه المسألة لا يمكن أن تحصل إلا من قبل عالم راسخ في العلم عرف أصول السنة وعرف أحوال أهل البدع وعرف أيضا المفارقات ما بين من بلد إلى بلد. فنحن مثلا نشدد على من يخالف في مثل هذه البلاد في أمر من أمور السنة وقد نوسع على بعض المخالفين الذين لم ينشأوا في مثل هذه البلاد ولم يتربوا على أيدي العلماء. كما أننا نفرق بين عالم كبير له مكانة في العلم وأخطأ وبين مبتدع لا يكاد يعرف بشيء من السنة يتكلم بقال. فنحن نشدد على هذا ونصفه بالبدعة ونتكلم فيه ونسكت عن الآخر ليس هوى لكن لأنه الأصل فيها الخير والفضل. هذا ما يقول عاقل أن يجعل الإنسان وسيلة للطعن في السلف وبيان أخطائهم وعيوبهم من أجل أن يظهر أنه إن لم يكن مثلهم قد يكون هو أحسن منهم ويقول أنا مع هذا أخطائي كذا وكذا. هذا لا يتجرى عليه يعني طالب علم فيه ورع. وأما هذا الأصل هذا مقرر لا يحتاج أن يستدله. كل علماء أهل السنة وكل طلاب العلم يعرفون أنه ما سلم أحد من الأخطاء. العلماء لهم أخطاء لكن ما نقرره على سبيل العموم والإطراق. لا ينبغي أن نأتي ونؤلف كتاب نقول في أخطاء أحمد وفي أخطاء الشافعي ومالك من أجل أن نبين أنه لا يسلم. هذا خطأ. نحن نطلق الكلام نقول العلماء ما سلموا فما من عالم إلا وله زلة وله خطأ والناس يعرفون هذا. لكن ليس من الفقه ومن الفهم أن نجمع أخطاء العلماء حتى نقول يعرف الناس. الناس يعرفون طلاب العلم يعرفون ولا يحتاج هذا أن يذب عن نفسه بل يقول ما سلم أحد من العلماء من الخطأ وأنا من طلاب العلم الذين قد يخطئون لا يحتاج أن يمثل. نعم. شيخنا الفاضل هذه الآثار الهلك التي فيها قول الأمثلة مع الشيطان، ألا تدخل عباد النجس لأنها ليست حقيقة وإنما خيال، وألجأ إلى غير ذلك عن التكذيب المنجدة؟ أنا أقول قبل أن تنقدح في أذهاننا هذه الأمور أن نعرف عمن نقلت هذه ومن رواها ومن سمعها وقرها وتكلم فيها قبل أن تنقدح في أذهاننا هذه الأمور، ولو وافقتك منها فينبغي أن نسيء الظن بكل من تكلم في هذه الأمور، وأن نعرف قدر العلماء وأن نعرف منزلته. هذه تنقل عن أئمة الكبار، يعني لو تكلم المعاصرون كلهم فيهم والله لا يقبل قول، فمن نحن حتى نتكلم في هؤلاء؟ ثم هذا ليس من الكذب، هذه رؤية، ومن حدث بما رأى في منامه فليس بكاذب، وإنما يؤاخذ أن يحدث الرجل يقول رأيت ولم يرى. فهؤلاء نحن نحسن الظن بهم ونعتقد صدقهم وعدالتهم، وهم مؤتمنون فيما حدثوا به، وهذه الرواية تلقاها العلماء وتناقلها وما طعن فيها أحد. كيف لشخص يعني يعمل عقله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا باطل وهذا حق، ثم بعد ذلك يقال أنه من أهل العلم؟ يعني هذه من الأمور الضرورية التي يدرك بها كل عاقل أن هذا ليس عنده يعني مبادئ العلم فضلا أن ينتفع بعلم، فهؤلاء لا خير في كتبهم ولا خير فيما عندهم، وإنما نحن نكتفي الحمد لله بما عندنا من العلماء. فأهل الإسلام أغناهم الله عز وجل بكتاب الله عز وجل بالوحي الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأهل العلم الذين خدموا الوحيين. فنحن لا نحتاج لأهل البدع ولا نحتاج لأقواله، ولا ينبغي لطالب علم أن يقتني شيء من كتب البدع من أهل البدع، وإنما نقتني كتب أهل السنة، فهي الحمد لله لا تحتاج لكتب أهل البدع، وأهل البدع هم الذين يحتاجون لأهل السنة. هو العبرة بالفهم، يعني لا يفهم من قول عندما نقول أصل أنه هو الذي يبدأ به، لكن عندما نقول أنه أصل مقرر، الهجر مشروع وهو أصل مقرر، والتأليف أصل وهو مقرر في الشرع، ثم ينظر بعد ذلك في أحوال الناس، فالناس تتفاوت أحوالهم في استجابتهم للهجر أو التأليف، فينبغي أن نفهم مقاصد الكلام ومقاصد أهل العلم، فليس المقصود بقولنا الهجر أصل أنه هو الذي يبدأ به، لا، إنما المقصود أنه شيء مقرر، هذا في مقابل من أنكره من أهل البدع قال والهجر يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هو أصل من أصول السنة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.